معانا استاذ ايه حضرتك اسمك ايه؟ استاذ فادي. خدامكم استاذ فادي هيدينا مسابقه النهارده حلوه. مواصفات المسابقه ايه؟ كل واحد معاه ورقه هنسحب الرقم اللي يطلع منه الرقم هيختار سؤال. السؤال لو جاوبه ياخد ثواني. عيد تاني. ها ثواني بس عشان اركز. عيد تاني. ثواني. موبايل ده بيقول لك موبايل هديه. ده جاي ما جاي يحلم. هذا ايه؟ قولها كده تاني. كل واحد معاه رقم هنعمل قرعه. اللي هيطلع الرقم بتاعه هيختار سؤال مكان. اللي لو جاوبه صح هياخد كتابه ومدينة. انت هنختار من هنا هيطلع رقم. الرقم ده هيقف هيختار سؤال هنسأل السؤال. هيجاوب على السؤال ياخد هدية. ما جاوبش على السؤال يقعد ويروح. بس بس فضل اسحب. طيب سؤال ايه طيب؟ هو السؤال من هو الانسان الذي في العهد القديم قتل ربع سكان العالم؟ قايين ولا هابيل؟ صح. صح. الله كتاب جميل. ماير يختار لنا يا ماير ويا عمار. يا ماير اختار يا بابا. قول الرقم. ماشي علي صوتك. 25. ماير اختار 25. 25 اهو. انت بوسه الخادم كوب بوسه. في ولا واحد خلاص كمان بقى يكون عارف ايه يبقى عارف الاجابه عشان يبقى بيتمرن. ها يسير بلا رجلين ولا يدخل الا في الاذنين. ولا يدخل الا في الاذنين. لا قولوا تاني. يسير بلا رجلين ولا يدخل الا في الاذنين. صح. صوت يلا دي الكتاب. إذا كتاب وميدالية ده أنا ما بنعملهاش معاه. خد استعجل. اثنين. رقم اثنين. أيوه أنا رقم اثنين. أيوه دول ولا وأوحش شوية. خلي هات سؤال إيتم. عايز سؤال إيتم. أنا رقم اثنين. عايز سؤال إيتم. اذكر اسماء من القديسون والقديسات اول حرف من اسمهم الدائر. اربعه ايوه. قديسه دنيانا وقديسه مديوس ودرواس وجمال ودرواس هو كان عايز كم؟ 10 اسماء. أربعة. قول تاني. أيوة. مين دوما دوز ده؟ طيب تكلم دماس دماس هي؟ ودانيال قديس الدمين قديس الدمين مين تاني؟ لا تاني دماس ما تحسبش ثاني بس تاني تاني تاني تاني ثاني تاني تاني بس اقول لك ليه اقول لك ليه اقول لك ليه انت تعرف تحكي قصه دوماديوس؟ لا خلاص يبقى نقول واحد غيره يا عم ما تجيبش في سيره ناس ما نعرفهمش قول واحد غيره ها داود النبي واحد تاني ما تعرف انت تعرف سيره دماس؟ تعرفوش يا اخي كمل قول لي تاريخ ميلاده قول واحد غيره ها خلاص يعني خلاص يا حاج خد اديله يا لماذا تعلق أسد أسد ماري مرقص بالصورة والأيقونة؟ لماذا تعلق أسد ماري مرقص بالصورة والأيقونة بتاعته؟ أنا عارفها أنا عارفها. سؤال صح. سؤال صح. عورنا قول يا ابني السؤال بتاع الأسد. لماذا تعلق أسد ماري مرقص بصورته والأيقونة بتاعته؟ عشان يعور في رجله اتفضل استنى يا عم اختار ورق 11 قول تزود واحد قول الاجابه 11 يا بولا قول الاجابه قول الاجابه هو اول جاوب ليه طبق الاسد بماري مرقص عشان لما كان قبل كده خرج مع ابوه مين هو صاحب مقولة مين هو صاحب مقولة العالم ضدي وانا ضد العالم يا لهوي سؤال سهل انا جايب سؤال سهل من انا اول مدير لمدرسه الاسكندريه اللاهوتيه الشيخ نجع محروم الضحك السؤال ده صح. اول مدير المدرسه الاسكندريه. السؤال الثاني. لا هو اول مدير المدرسه. ما تجاوبش. اول مدير المدرسه الاسكندريه ده غير الشيخ رجب. الراجل ده رسمه ماري موريس. مين هو الذي مات ولم يولد؟ الذي مات ولم يولد؟ من هو الذي مات ولم يولد؟ صح. بس كفايه كده. انت متخلف.